أي ذكرى من سناها رقص العرش وتاها وتغنى في فخار زارني المحبوب طه أي ذكرى من سناها رقص العرش وتاها وتغنى في فخار زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها فإذا الأملاك نشوى والأغاني في شفاها تتملى في بهاء وبطاها تتباهى فإذا الأملاك نشوى والأغاني في شفاها تتملى في بهاء وبطاها تتباهى فإذا الأملاك نشوى والأغاني في شفاها تتملى في بهاء وبطاها تتباهى فإذا الأملاك نشوى والأغاني في شفاها تتملى في بهاء وبطاها تتباهى إنها ذكرى تسامت إنها ذكرى تسامت وتباهت في علاها أي ذكرى من سناها رقص العرش وتاها وتغنى في فخار زارني المحبوب طه أي ذكرى من سناها رقص العرش وتاها وتغنى في فخار زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها من حمى البيت الحرام لمحة في القدس كان وكرام الرسل نادى خير مبعوث أتانا ومن حمى البيت الحرام لمحة في القدس كان وكرام الرسل نادى خير مبعوث أتانا ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها قد رقى ظهر البراق ماضيا عبر الفضاء في مدى سبع الطباق من سماء لسماء قد رقى ظهر البراق ماضيا عبر الفضاء في مدى